أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة وباعثها المستمع عبد الرحمن العيسى. الأخ عبد الرحمن له جمع من الأسئلة، في أحدها يسأل ويقول: أرجو من فضيلة الشيخ توضيح صفة صلاة الاستخارة وكيفية الدعاء فيها وأفضل وقت لأدائها، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد، فإن سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا ودل أمته عليه، ولا شر إلا وحذرها منه، ولم يفارق الدنيا إلا وقد ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها، فلله الحمد والمنة. علمنا كل شيء نحتاج إليه في أمور دنيانا أو لأمور آخرتنا، وكان يعلم أصحابه دعاء الاستخارة ويبين من توضأ وصلى ركعتين من غير الفريضة، يعني أيضا من غير الرواتب، يتوضأ لهذا الغرض، يعني يصلي صلاة يستخير الله فيها، ثم يصلي ركعتين يقصد بهما أن يجعلهما مقدمة لما يتلوهما من عرض حاجته على قاضي الحاجات، فإذا سلم دعا دعاء الاستخارة يكر العلم إلى الله والخيرة إليه ويعرض حاجته التي يستخير الله في أمرها ويسأل ربه إن كان حصولها أو الوصول إليها مصلحة له في دينه ودنياه وعاجل أمره وآجله، يسأل ربه أن يهيئه، ويسمي الحاجة من خطبة امرأة أو إجابة خطة من امرأة لرجل أو سفر أو دراسة أو تجارة أو غير ذلك من الأمور الهامة، إذا أشكل الأمر والتبس على العبد الاختيار يكل العلم إلى العالم بكل شيء، فيقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، ويذكر من الثناء على الله: أسألك بعلمك، إلى آخره، ثم يسمي الحاجة من سفر ودراسة وتدريس وخطوبة واستجابة لها وغير ذلك، إن كان يعلم العلام جل وعلا بكل شيء أنها خير للعبد بهذا السائل في دينه ودنياه أن ييسرها له ويرضيه بها، وإن كانت ضررا وشر عليه في دينه ودنياه وعاجل أمره وآجله، يسأل ربه أن يصرفها عنه ويصرفه عنها وأن يرضيه بذلك. ثم هل يتبين له شيء كما تظن العامة أو يرى رؤيا لم يذكر شيئا من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الشأن في المستخير أنه إنما يستخير إذا أشكل عليه الأمر، أما إذا أراد الإنسان يحج أو يعتمر أو يتصدق فهذا لا تشرع له الاستخارة، بل يشرع له المبادرة، لأن الأعمال الصالحة الأمر الشرعي أن نبادر لها. لكن إذا تنازع العبد أمر فيه القيام بهذا الشيء وأمر فيه الصد عنه، ولم يترجح له الأنفع من الأمرين، فزع إلى خالقه جل وعلا، تتوضأ وأكمل الوضوء أسبغه، ثم صلى ركعتين من غير الفريضة ولا من الرواتب، ثم توجه إلى خالقه وسأله، ثم عليه أن لا يستطيع الإجابة وأن لا يظن أن الإجابة ستكون وراء كلامه، فهو يحتاج إلى تكرار الدعاء والالتجاء إلى الله جل وعلا، وقد لا يستجيب الله طلبه، فلا يظن أن دعاءه ذهب سدى، فقد يصرف الله عنه بهذا الدعاء أمرا كان يمكن أن يقع وخطره أعظم على هذا العبد من فوات ما يطلب أو دفع ما يرهب. والنبي يقول عليه السلام: استجاب لأحدكم ما لم يعجل. قال: وما يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلا أرى أن يستجاب لي ونحو ذلك. فنسأل الله أن يرزقنا حسن الدعاء وعظيم الثقة بالله جل وعلا إنه مجيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن صفة الرقية الشرعية الصحيحة من الكتاب والسنة، وهل تشرع القراءة على ماء زمزم ثم بالمعوذتين وفاتحة الكتاب وأواخر سورة البقرة لعلاج الحالات النفسية؟ القرآن شفاء لأمراض الصدور وشفاء أيضا لأمراض الأبدان، وأعظم الرقى الرقة بكلام الله جل وعلا، لا شك أن هناك رقى من غير كلام الله لا أدعية. وقد سأل الصحابة رضوان الله عليهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، قالوا: رقى كنا نسترقي بها في الجاهلية؟ قال: اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع. فالرقة مشروعة، لكن أكملها وأشرفها ما كان من كلام الله، كما في قصة الصحابة رضي الله عنهم الرهط الذين أرسلهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ثم ضافوا حيا من العرب فلم يضيفوهم، فشاء العزيز الحكيم أن يلدغ سيد ذلك الحي وأن يتطلبوا له العلاج بكافة وسائل فلا يجدوه، فيقول بعضهم لبعض: انظروا إلى هؤلاء الرهط لعل فيهم راقيا. فجاءوا إلى الصحابة وقالوا: هل فيكم الراقي؟ قالوا: لا. قال أحدهم: بلى، أنا أرقي، لكن ضفناكم فلم تضيفونا، لا أرقي إلا بجعل. فاتفقوا على قطيع من الغنم، والحديث في الصحيحين. فجاء فقرأ سورة الفاتحة 7 مرات، كل مرة إذا قرأ نفخ نفخا معه ريق على موضع اللدغة، فلما انتهى من السابعة قام ذلك سيد الحي كأنما نشط من عقال، فأعطوهم الجعل الذي اتفقوا عليه قطيعا من الغنم، وتحرجوا هل كيف يأخذون على كتاب الله أجرا. وعندما وصلوا إلى رسول الله ذكروا ذلك وهم لم يقسموا الغنم لتحرجهم، فقال عليه السلام: اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. وقال للراقي: وما يدريك أنها رقية. فالفاتحة من أعظم الرقى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام عن سورتي المعوذتين: ما تعوذ بمثلهما. فرقية المريض بالمعوذتين وفاتحة الكتاب سورة الإخلاص، سورتي الإخلاص وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وغير ذلك مما يمكن من الآيات التي يقرأها الإنسان، هذا من أفضل الرقى وأجملها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، كثر المتلبسون بالرقى الشرعية وبعضهم يدرس الرقية الشرعية وهو كاهن مشعوذ وربما كان ساحرا، والناس يغترون بالإنسان إذا ما رأوه يقرأ بعض الآيات يظنون أن كل من قرأ آية فهو من أهل الرقى الشرعية. لعل الشيخ صالح كلمة، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك على هذا التنبيه. الرقية إنما تنفع إذا كانت من أهل التقى والإخلاص لله جل وعلا. أما من يتظاهر بالرقية وفي باطنه السوء وقبيح المعتقد فينبغي أن يحذر. وفي سؤال السائل في القراءة على ماء زمزم وقراءة الماء، أفضل الرقى أن تكون على موضع الألم، وإذا قرئ بماء فلا حرج إن شاء الله. وأما هؤلاء الذين ينتهرون العلاج بما يزعمون من الأدعية والقراءة ويتكسبون بذلك ويتخذونه سبيل كسب ويتغالون بما يطلبونه وما يضيفون إلى ذلك من أمور، يجب أن ينظر في أمرهم وأن لا يحسن الظن بهم إلا بعد تجربة، وأن لا نؤخذ بالمظاهر. فقد يبدو المرء في ظاهر حاله سليما من المخالفات، وإذا فتش عنه وجد السوء في الخفايا. وعلى من يعلم عن هؤلاء التواء واحتيالا وتعاطي شعبذة أو شعبذة كما يقول العامة، فينبغي أن يبلغ عنه إما ليمنع وإما ليكون تحت المراقبة حتى يعلم مسلكه. بل ربما تولى العلاج بالرقى والأدوية والأدعية من يعرف عنهم الفسق، وتظهر في منازلهم دلائل الفحش والفجور، فترى صورا خليعة ماجنة في بيت أحدهم، وربما عثر عندهم على أجهزة العرض الفاحشة، وإن تظاهروا في مظهرهم وملبسهم وهيئة شعورهم بما ينافي ذلك. وعلى الجهات المعنية أن تكون يقظة في هذه الأمور حذرة، لأن مبادئ السحر وفشوة تبدأ من رغبة الناس في العلاج، والمريض يطلب الشفاء، وكثير من الناس لا يفكر في أسباب طلب العلاج. ولا يزال الناس يسمعون عن معالج يطلب غطاء الرأس للرجل وخمار المرأة، وإذا سأل عن أم المريض ولا يفكر بالسؤال عن أبيه، وأمثال ذلك مما يدل على السوء وقبح المقصد. ينبغي أن يحذر هؤلاء. ثم إذا كانت النساء يتطلبن العلاج فعليهن وعلى مرافقهن أن ينظر إلى حال هذا المعالج ومدى جرأته في النظر ومد اليد، فإن هذه أمور ينطوي تحتها ويكمن وراءها شرور وأخطار. فعلى المسلم أن يكون في غاية الحذر، فنسأل الله الوقاية والسلامة من كل سوء. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لعل الناس أيضا يتوقون إلى مزيد من الإيضاح، من هو صاحب الرقية الشرعية وكيف نعرفه من ضده؟ جزاكم الله خيرا. الخلاصة أن صاحب الرقية من عرف بأدبه وحياءه وعفته وملازمته لصلوات الخمس مع الجماعة ونزاهة بيته وعدم جشعه بتطلب ما يبذل لمن يعملون هذه الأعمال، وألا يظهر بالدعاوى العريضة والادعاءات الواسعة، فإنه إذا ظهر عليه مثل هذه الأمور دل على ما وراءها، والتقى ليس بخفي. فإن الإنسان إن كانت عنده دخائل خير علمها الناس، والنبي يقول أنتم شهداء الله في أرضه، إن كانت عنده دخائل سوء افتضح أمرها. وقديما قال الشاعر في الجاهلية: ومهما تقع عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل: هل ورد ذكر معين يقال عند الشروع في شرب اللبن؟ وهل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك؟ جزاكم الله خيرا. لا أتذكر خصوصية للبن، إلا أن الحديث الصحيح الوارد أن الله يرضى عن العبد يشرب الشرب فيحمد الله عليها ويأكل الأكل فيحمد الله عليها. وما قيل عن أن اللبن لا أفضل منه وجاء في الحديث، لا أعلم في هذه اللحظة الآن صحة ما يروى في ذلك. والله جزاكم الله خيرا. ما حكم من أفطر من كان مقيما في جدة على أذان مكة من المذياع؟ إذا أفطر على أذان مكة فيعيد الصيام، لأن الشمس تغرب في مكة قبل غروبها في جدة بدقائق، فينتهي المؤذن من أذانه قبل غروب الشمس في جدة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جمهورية مصر العربية فيما يبدو رسالة بعثها مستمع يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 17 ولله الحمد عاهدت الله على ألا أترك الصلاة ونويت التوبة والاستقامة، ولكنني تركتها وسيطر علي الشيطان، فهل لي من توبة إذا تبت توبة صادقة على ألا أترك الصلاة وعلى ألا أرتكب أي إثم؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لا شك أن أمر الصلاة أمر عظيم، وأن مكانها في الإسلام مكان عالي، وأنها الصلة بين العبد وبين خالقه جل وعلا، فهي أعظم الأركان الإسلامية العملية، أي ما يعمل بالجوارح، لأن أعظم أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يتلو ذلك إقامة الصلاة. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وأنت أيها السائل شاب في مقتبل العمر، الميدان أمامك فسيح، و استمرار الشاب على طاعة الله من علامات التوفيق وتحصيل الأجر العظيم، فتب إلى الله وحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة، وتجنب جلساء السوء فإن لهم أثرا على الجليس، واحرص على مصاحبة الأخيار، وكلما خربت بنفسك ولا أحد معك سل ربك أن يهديك ويحفظك ويصدك عن السوء ويحبب إليك طاعته واتباع هدي نبيه، وإذا فعلت ذلك راغبا فيما عنده وعلم صدقك في ذلك فإنه يوفقك بحوله جل وعلا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من السودان رمزت لاسمها بالحروف ميم ميم ألف، عرضنا لها قضية في حلقة مضت وفي هذا اللقاء، تسأل فضيلة شيخ صالح وتقول: أنا أكثر من الدعاء وألح، هل علي شيء في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. بل إن الله يحب اللحوح من عباده، الله يحب من العباد أن يسألوه وأمرهم بذلك، يقول جل من قائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالدعاء من أهم أنواع العبادة، يقال هو مخ العبادة وأساسها، والله يغضب على العبد إذا غفل عن دعائه، كما يقول الشاعر: الله يغضب إن تركت دعاءه، وبني آدم حين يسأل يغضب، أما ربنا فهو يفرح بالتوبة العبد، يفرح بإلحاحه على خالقه. فكلما أكثر العبد من السؤال ولم يسأل قطيعة رحم ولم يعتدي في سؤاله على عباد الله فهذا أحب إلى الله والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أشعر بمعاناة وخوف من الشرك الأصغر الرياء، وكذلك أخشى من الشرك الأكبر، أفيدني ماذا أفعل؟ لا شك أن الإنسان كلما كان يخاف الشر، الخوف الذي يحمل على الحذر منه، فهذا من توفيق الله، لكن لا ينبغي أن يكون الخوف من الرياء صادا عن العبادة، إنه إذا حمل على الصد عن العبادة فهو من الشيطان، والشيطان ساعي بجد في إغلال العبد وتفويت المصالح عنه. فإذا لم يحمله على الشرك بالله وعبادة غيره، ولم يحمله على الكفر، جاءه من باب النصيحة والتحذير من المراعاة في العمل ليحمله على تجنب ذلك العمل، فينبغي للمسلم أن يكون حذرا من هذه المواقف، فإن للشيطان غارات على العبد. فإذا تحصن العبد بالأذكار وتدرع بالعزيمة على الرشد وفقه الله جل وعلا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مجموعة من إخواننا في اليمن بعثوا برسالة اشتركوا فيها جميعا، وهم من اليمن يافع. فالسائل الأول هو المستمع المصلح أحمد عبد الله الماتري، والثاني مطلق علي سعيد، والمستمع الثالث عاتق ثابت عمر الظاهري. يسألون جمعا من الأسئلة. في أحد أسئلتهم يقولون: يوجد في قريتنا مسجد، وجانب المسجد المكان ضيق، ووضعنا دورات المياه أزلكم الله أمام المسجد باتجاه القبلة باتجاه الجهة اليسرى من المسجد، بعيدين عن حوالي 7 أمتار، هل يجوز ما فعلنا؟ وإذا لم يكن فماذا نعمل إذا لم يكن هناك مكان آخر؟ جزاكم الله خيرا. ما دام أن محلات قضاء الحاجة والوضوء ليست على جار المسجد ولا تفتح أبوابها عليه، وإنما يفصلها عنه هذه المسافة، فلا حرج في ذلك عليكم ولا تأثير، واستمروا على ذلك ما دمتم محتاجين له. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.